إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. انظروا إلى خدمة الآية لكل الأغراض التي سبقتها. مدام قيوم وقائم بأمور الخلق يبقى لازم يعلم كل حاجة عن الخلق، مش كده؟ يبقى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طب ومدام حيفرق بين الحق والباطل ويقلب الكفار كده ويدي لهم عذاب شديد، يبقى برضو مش هيخفى عليه شيء. يبقى الآية بتخدم كل الأغراض ولا لا؟ فوقع الآية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يبقى معناه إيه؟ معناه أنه يعلم كل شيء، كل شيء. فحين يقنن بقيوميته يقنن بلا استدراك عليه، وحين يخرج أحد عن منهجه يبقى مش هيخفى عليه. يبقى إذن الآية عملت إيه؟ عملت حصار على التشريع وعلى الإيه؟ وعلى الجزاء على التشريع. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.